في عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit رياض الصالحين. Und wir sind bei Kapitel 96. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره ودعاء له وطلب الدعاء منه. الحديث 17 بعد 700. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتاقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين رفيفا، يعني رفيقا ورفيفا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم الصلاة ويأمروهم بالخير، أي يعلموهم الصلاة وأن يأمروهم، بارك الله فيكم، بالخير، وعلمهم أوقات الصلاة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فليؤذن لكم أحدكم، وهذا ظاهر الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان، وليؤمكم أكبركم، يعني أكبركم يكون لأنهم كانوا شباب صغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لهم ذلك. لذلك الإنسان ينبغي له أن يكون رحيما رفيقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أرحم الناس بالناس، وكان رفيقا صلوات ربي وسلامه عليه، كان من أرق الناس وأرفقهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رآهم شباب واشتاقوا إلى أهليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم عن أهليهم فقال: ارجعوا إليهم وشوفوا الخير، علموهم. ماذا تعلمون؟ الصلاة، تعلموا أوقات الصلاة، تأمروهم بالمعروف، وأحدكم يؤذن والآخر الأكبر يؤم. فلذلك بارك الله فيكم، الإنسان لا يقتصر فقط على التعليم، لا يقتصر فقط على التعليم، وإنما يأمر بالخير كذلك، يعلمهم الصلاة ويأمرهم الصلاة بالصلاة عفوا. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. من فوائد الحديث كذلك وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة لقوله: وليؤمكم أكبركم. بارك الله فيكم. المسألة الثانية أو فائدة من الفوائد عفوا، تقديم الكبير للإمامة. إذا في ناس كبار يقدم الكبير للإمام خير من الصغير. وكذلك من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول والعمل، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم صفة صلاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أبو سليمان مالك بن الحويرث برشتت: Einst kamen wir zum Gesandten Allah, um bei ihm zu bleiben. Wir waren eine Gruppe junger Männer. von etwa gleichem Alter. Und wir blieben bei ihm 20 Tage lang. Er war barmherzig und freundlich und dachte, dass wir unsere Familien vermissen. Deshalb befragte er uns über unsere Familie. Wir antworteten ihm, worauf er sagte, kehrt zu euren Familien zurück und bleibt bei ihnen und lehrt sie die Religion und gebietet ihnen, sie zu achten und die Gebote zu den vorgeschriebenen Zeiten zu verrichten. Wenn die Zeit für ein Gebet kommt, soll einer von euch zum Gebet rufen und der Älteste von euch soll das Gebet anführen. Bei Al-Bukhari Version, und betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Das heißt, Barakallahu fikum, sagt Machen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war barmherzig und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war salawatu rabbi wa salamuhu alayhi freundlich mit ihnen. Und er hat auch sie, so sage ich, angeschaut und er wusste, dass sie Sehnsucht haben, dass sie Sehnsucht haben zu ihren Familien, die waren junge Leute. Er sagte, kehrt zurück, bringt den Leuten das Gebet bei und befiehlt ihnen, dass sie beten. Und wenn die Zeit des Gebetes eintrifft, dann sollte einer von euch Adhan machen und der Älteste macht Imam. Was lernen wir aus diesem Hadith? Wir lernen erstmal aus diesem Hadith, Barakallahu fikum, wenn die Leute zusammen sind und da gibt es einen Älteren, dann der Ältere sollte Imam machen. Dann, Adhan ist Pflicht. Adhan ist Pflicht. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Dann, die Zeiten des Gebetes sollte man lernen. Weil der Prophet sagte, wenn die Zeit des Gebetes eingetroffen ist, dann sollte einer Adhan machen und der andere Fatiha. Dann viertens, Barakallahu fikum, man sollte das Gebet lernen, die Zeiten des Gebetes, alles beherrschen, dann man richtig betet. Dann, Barakallahu fikum, dass man so betet wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht jeder nach seinem Kopf. Dann, Barakallahu fikum, sagt Allah, auch, dass man den Leuten beibringt und noch auch befiehlt, das Gute zu machen. Das nicht nur beibringen, sondern auch sagen, mach das gut. Dann, Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war schlau und sallallahu alaihi wasallam, er hat immer richtig gedacht, er sah, wie diese Sehnsucht gehabt haben, dann befragte er sie nach ihrer Familie oder nach ihren Familien, Entschuldigung, und dann sagte ihnen, kehrt zurück zu euren Familien. Ach, Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war freundlich und er war barmherzig mit den Leuten, deshalb hat er ihnen was beigebracht. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وعن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا الحديث ضعيف الحديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسانا يا أخي من دعائك أو يا أخي من دعائك أو قال أشركنا يا أخي في دعائك الحديث رواه الترمذي وأبو داود وهو ضعيف والله تعالى على وعلى بارك الله فيكم حديث زي من مدة أختصر وزع عمر رضوان الله عليه زاكت Ich war beim Propheten صلى الله عليه وسلم und ich habe ihn um Erlaubnis gebeten, dass ich Umrah mache. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat mir erlaubt, und dann sagte, vergiss uns nicht in dein Bittgebet einzuschließen. Umar sagte, ich freute mich nicht mehr in dieser Dunya als dieses Wort. In einer anderen Überlieferung, mach für uns auch Bittgebet in deinem Bittgebet. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist schwach. Das ist schwach. Und das ist bei Daif, Abi Daud, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khair. So muss man aufpassen. Isa 718, Daif. وعن سالم ابن عبد الله عن عمر وعن سالم ابن عبد الله عن عمر عفوا عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفره: أدن مني حتى أودعك، حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا، فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وهو صحيح في صحيح الجامع. الله تعالى أعلى وأعلم. إذن ماذا يقال للمسافر؟ يقال له: شوف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هذا إذا إنسان يسافر. ماذا يقول الآخر؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا المقيم يقيل: أستودعك، أو أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك. الآخر يقول: أستودع الله، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس فقال له: زدني. قال: زودك الله التقوى. زودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيث ما شئت. فيجوز أن تدعوه للمسافر كذلك. الله تعالى على وعلم. طبعا الدعاء يا أخوة انتبهوا، الإنسان ما يطلب الدعاء من أي إنسان، وحتى لو كان الإنسان صالح فالإنسان يدعو لنفسه، هو يستطيع أن يدعو، ليش يطلب من غيره؟ فيطلب أولا من الله سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك بنفسه هو. فإذا لم يستطع أنا ذاك يختلف الأمر، ولكن بالدعاء تدعو مباشرة، ما تحتاج واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولكن بعض أهل العلم قالوا أن تطلب الدعاء من آخر، بعضهم كره ذلك وبعضهم حرمه، ولكن التحريم ما نستطيع نقول به. ولكن الكراهة قالوا من باب ما باب الكراهة؟ أنه الإنسان إذا طلب الدعاء من غيره فحتى يؤجر الآخر فهذا جائز، أما أن يطلب الدعاء لنفسه فهذا نوع من الأنانية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ويدخل في المسألة المذمومة. أما المسألة العادية فلا بأس، وأما طلب الدعاء من الرجل الصالح يجوز، أو من الإنسان الطيب يجوز، ولكن الأفضل أن تدعو أنت. أنت ادعو، ليش تقول لفلان ادعي لي؟ أنت ادعي لنفسك. أما إذا طلبت منه أن يدعو لك، أما إذا طلبت منه أن يدعو لك حتى ينال هو أجر فلا بأس بذلك. فانتبه لهذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. 729 سالم ابن عبد الله بن عمر اتسيلته دس عبد الله بن عمر دس سين فات عبد الله بن عمر zu jedem der auf der Reise auf eine Reise gehen wollte sagte: komm näher zu mir, so dass ich dich verabschieden kann, wie sich der Gesandte Allah SWT von uns so verabschieden pflegte, indem er sprach: Allah vertraue ich deine Religion an, dein anvertrautes Gut und das Ende deiner Taten. Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, Barakallahu fikum. Ein Gefährte des Propheten sallam, erzählte, der Gesandte Allah sallam, pflegte sich von den von ihm abgeordneten Kompanien mit folgenden Worten zu verabschieden. Allah vertraue ich eure Religion an. Koran vertraut es gut und das Ende eurer Taten. Anas berichtete, dass ein Mann zum Propheten sallam, kam und sagte, O Gesandter Allahs, ich beabsichtige auf eine Reise zu gehen und bitte dich, mir etwas mit auf den Weg zu geben. Er sagte, möge Allah dir Proviant an Frömmigkeit gewähren. Er sagte, gib mir mehr. Er sagte, und er möge, Allah, das heißt, Allah möge deine Sünden vergeben. Er bat, gib mir noch mehr. Er sagte, und möge Allah oder er möge, Allah möge dir das Gute erleichtern, wo du auch immer sein magst. Es gibt natürlich andere Hadithe in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Person, Barakallahu fikum, die auf der Reise geht, der sagt die andere. Das heißt, es gibt zwei Personen. Einer Reisender und der andere bleibt. Das bedeutet, der bleibt an seinem Ort. Der Hintergebliebene oder der geblieben ist, der sagt, Astaudi'uka Allah dinaka wa amatika wa khatam amalak. Das bedeutet, ich was sagt ihr hier? Möge Allah subhanahu wa ta'ala oder ich, Allah vertraue ich eure Religion an, eure anvertrautes Gut und das Ende eurer Taten. So sagt man. Das gute Ende oder das Ende eurer Taten. Die Person, die auf der Reise ist, was sagt die Person? Die sagt auch etwas. Der sagt, Astaudi'uka Allah dinaka wa khatam amalak. Der andere sagt, Astaudi'ukum Allah alladhi la tadi'u wa da'i'u. Das heißt, ich Allah vertraue ich eure Religion an, alladhi la tadi'u wa da'i'u. Wenn man etwas ihm anvertraut, dann wird das nicht verloren. Dann wird das nicht verloren gehen. Und Barakallahu fikum, ein Mann kam zum Propheten, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der hat dem Propheten sallam gesagt, dass er auf Reise gehen will. Der Prophet sallam, und der fragte, ob er etwas bekommt, sozusagen aus Zawidni. Zawidni bedeutet wie versorge mir. Der Prophet sagte, Zawadak Allah taqwa. Möge Allah dir mehr Gottesfurcht geben. Er sagt, ich will mehr. Der sagte, möge Allah dir deine Sünden verzeihen. Der sagte mehr, وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرِ حَيْثُمَا كُنْتْ. Möge Allah das Gute für dich erleichtern, egal wo du bist. Und das sind auch Bittgebete, die man für einen Reisenden sagen kann. Das heißt, wenn jemand reist, dann sagst du ihm, أَسْتَوْدِعَكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ. Du sagst ihm, أَسْتَوْدِعَكَ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ أَعْمَالِكَ. Das ist der die Person, die bleibt, der sagt, die Person, die auf Reise ist. Die reisende Person sagt, أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله تعالى أعلم وأخ أعلم. Die Überlieferung von Umar aufpassen, die ist sehr berühmt. Dass der Prophet sallam ihm sagte, لا تنسانا من دعائك يا أخي. Aber diese Überlieferung ist schwach. Nochmal bitte. Aufpassen. Der Prophet wird nicht von jemandem mit Gebet für sich verlangen, weil er vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala und er kann direkt Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Bab al-istikharati wal-mushawarah. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. بارك الله فيكم. إذن الشورى هي المشاورة مع أهل الرأي والصلاح، مو مع أي واحد مثل اليوم لازم تسأل الكل، لا، تسأل أهل الحل والعقد، تسأل أهل الصلاح، تسأل أهل الخبرة، أهل الرأي. لذلك ليس كل واحد. فماذا يفعل الذي مثلا يريد أن يفعل شيئا وما يعرف، فيستخير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المشاورة أو استشارة أهل الرأي، أو عفوا الاستخارة. والطريق الثاني هو استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ولكن اسمع الآية من آل عمران، قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هو انتبه: فإذا عزمت فتوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأحسنهم رأيا، ولكن على الرغم من هذا كان يسأل أحيانا. أما في مسائل الدين ما في مشاورة، مسائل الدين ما في مشاورة. والله يا أخوان نصلي صلاة العصر 5 ركعات ولا 7، هذا ما فيه مشاورة. حلال حرام ما فيه مشاورة. من وين تكون المشاورة؟ في أمور أخرى، في أمور الدنيا مثلا قد تكون، أو في أمور الشرعية أيضا، ولكن اللي الإنسان فيها أكثر من قول، أكثر من كلام. ولكن انتبهوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فالذي تستشيره مو أي إنسان، إنما يكون أهل رأي وصلاح وأمانة استقامة، يكون يفهم. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع، فأمرهم شورى فيه وليس لكل شيء. في أمور ما هي أمرهم شورى، خلاص هي للإمام فهي للإمام، هي للسلطان للسلطان، للقاضي للقاضي، ما في شورى. ولكن الأمور اللي فيها شورى، فماذا تكون الشورى؟ في الأمر الذي يتردد فيه. يعني إذا نريد نفعل شيء ومترددون، أخو ماذا تقول يا ناس؟ أشيروا علينا، أشيروا علينا. فذاك هكذا تكون المشاورة. وانتبه، بعض الناس اليوم المشاورة يفهمها غلط. أما حديث جابر فهو صلاة الاستخارة. انتبه يا أخي، وهذه مسألة مهمة، أن البعض ما يفهم صلاة الاستخارة، يظن أن الاستخارة معناتها يريد أن يشتري سيارة حمراء وسيارة بيضاء. الله أكبر. طبعا قبل النوم، عند البعض لازم قبل النوم لازم يشوف منام، إذا ما شاف منام معناتها أي استخارة. طبعا هذا كله لا حول ولا قوة إلا بالله غير صحيح. تستطيع أن تستخير الله في أي وقت، بعد العصر، قبل العصر، بعد الظهر، قبل الظهر، بعد العشاء، قبل العشاء، كما تحب، وتقول هذا الدعاء، بشرط أنك تكون قد قررت تريد سيارة حمراء أو سيارة بيضاء. فأنت قررت أن تشتري الحمراء، فهنا تستخير. متى تقول هذا الدعاء؟ إما قبل السلام وإما بعد السلام مباشرة. فالإنسان يستشير ويستخير. والاستخارة تكون مرة، تكون مرة إلا إذا تغير شيء، إلا إذا تغير شيء، ولا تحتاج إمام، منام عفوا، لا إمام ولا منام. بعض الناس يقول لك أنا أستخير وأكيد يأتيني واحد الصبح يقول لي افعل أو لا تفعل، فماذا تفعل؟ شوف مثلا استخرت أنت، مثالنا كان السيارة الحمراء والبيضاء، استخرت، أول شيء قررت أن تشتري الحمراء، فالاستخارة تكون: اللهم إن كان في شرائي، إن كان في شرائي هذه السيارة الحمراء خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه في شراء لأسر، فالذي يرتاح له قلبك تفعله. وهكذا هي الاستخارة، أما إعادتها 7 مرات وكير كذا، لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل Gebet um Gottes Führung, Istikhara und Beratung untereinander. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Besitz und ziehe sie in Angelegenheiten zu Rate. Hier hat man gesagt, in Welt, allen Weltlichen. Und ihre Angelegenheiten in gegenseitiger Beratung regeln. Deswegen, barakallahu fikum, Allah hat uns empfohlen, dass wir andere fragen, aber nicht jeden. Zum Beispiel, der Imam fragt nicht jeden, der fragt Leute, die Ahnung haben, die Wissen haben, die wissen, was sie, zum Beispiel angenommen jetzt, wir wollen Fenster bauen. Wen fragen wir? Fragen wir zum Beispiel Bäcker oder Gemüsehändler? Natürlich nicht. Wir fragen die Person, die Fenster kann. Der kann diese Fenster herstellen oder bauen und so weiter. Und in allen Bereichen das Gleiche, auch in der Religion. Wenn wir was haben, dann fragen wir die Gelehrten. Wir suchen Rat bei ihnen. Und das ist die Istishara. Aufpassen, manche verstehen das falsch. Die denken, Al-Mushawara, da musst du alle Leute fragen. Und das ist, diese Leute haben nicht verstanden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, was al-Mushawara oder Shawirhum fil Amri bedeutet. Und die vergessen, die sagen nicht weiter. Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, dann vertraue auf Allah, mach das. Deshalb, barakallahu fikum, Religion-Themen, was bedeutet Religion-Themen? Zum Beispiel Salat al-Asr, 4 Rak'ah. Da gibt es nicht, dass man sagt, ja Leute, was denkt ihr, beten wir 3 oder 5? Das geht nicht. Deshalb, die hat hier gesagt, in weltlichen Themen. Okay, wir wollen zum Beispiel eine Tür für die Moschee bauen. Oder wir wollen Farbe. Das kann man fragen, kein Problem. Aber religiösen Themen, Halal, Haram und sowas, nein. Weil das Religion ist. Dann, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, al-Istikhara. Al-Istikhara kommt Hadith hier, und zwar Jabir berichtete, der Gesandte Allah SWT lehrte uns immer wieder, in jeder Angelegenheit Gottes Führung Istikhara zu erbitten, wie er uns immer wieder eine Sura aus dem Koran lehrte. Er sagte, wenn jemand von euch beabsichtigt, etwas zu tun, so soll er zusätzlich 2 Rak'ah verrichten und dann sprechen: O Allah, ich bitte dich um deinen Rat aufgrund deines Wissens. Ich bitte dich um Kraft aufgrund deiner Kraft. Und ich bitte dich, mir von deiner unermesslichen Güte zu geben. Denn du allein hast die Macht und ich nicht. Du weißt alles. Und ich weiß nichts. Du allein weißt das Verborgene. O Allah, wenn, pass auf jetzt, wenn du weißt, dass diese Sache, zum Beispiel du willst das Sichar auf etwas, dann sagst du das. Dass diese Sache gut für mich ist, für meine Religion, mein Leben auf Erden und für mein Leben im Jenseits. So bestimme sie mir und erleichtere mir, sie zu erreichen. Dann segne dies, was du mir gewährt hast. Weißt du jedoch, dass diese Sache schlecht ist für mich, für meine Religion, für mein Leben auf Erden, für mein Leben im Jenseits, so wende sie von mir ab und halte mich von ihr fern. Bestimme mir Gutes, wo immer es auch sei, und mache mich zufrieden damit. Er sagte, und er soll seine Sache nennen. Das hat Bukhari erwähnt. Du nennst deine Sachen. Angenommen, du willst jetzt was tun. Angenommen, du willst ein Haus kaufen. Es gibt ein Haus grün und ein Haus gelb. Manche denken, Istikhara bedeutet, Allah Akbar. Oh Allah, soll ich das gelbe oder grüne? Das ist keine Istikhara mehr. Du musst eine Vorentscheidung getroffen haben. Und danach machst du Istikhara für diese Vorentscheidung, was du getroffen hast. Zum Beispiel, du hast dich bestimmt für das gelbe Haus. Du sagst, oh Allah, wenn ich dieses Haus kaufe, wenn das gut ist für meine Religion und so weiter, das sagst du das Bittgebet. Wann sagst du das Bittgebet? Entweder vor Assalamu alaikum im Gebet oder danach. Assalamu alaikum, dann sagst du das Bittgebet. Wenn dein Herz dann ruhig ist, dann machst du. Weil manche Leute, die denken, die müssen das nachts machen, vor dem Schlafen. Und die müssen davon träumen. Und das ist, barakallahu fikum, nicht richtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und Istikhara ist etwas Wichtiges, barakallahu fikum, pass auf. Jabir sagte auch, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns Istikhara, wie er uns die Ayah vom Koran beigebracht hat. Weil das sehr wichtig war. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب بطريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. معنى مخالفة الطريق أنه يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من طريق آخر. وصحيح أخوة أن الإنسان يعني ما يعمم ذلك على عبادات كثيرة كما فعل بعض أهل العلم، وإنما بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة العيد، وكان يفعل ذلك إذا دخل المدينة أو خرج حتى يواري، أو في مكة لما كان يدخل ويخرج. فما له يعني دخول المدينة من هنا وخروجه من هنا أو من مكة من هنا، ما فيه شيء تعبدي، لا دليل على أنه تعبدي، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ولكن بعض أهل العلم قالوا السنة أن تدخل من أعلاها أي على مكة وتخرج من أسفلها، بعضهم قال غير ذلك. كذلك بارك الله فيكم، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في العيدين؟ قالوا ليشهد له الطريقان، أو ليجد أناس غير الذين رآهم حتى يسلم عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم، أو يرى المساكين إلى غير ذلك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إنما الصحيح هو في صلاة العيد فلا بأس، أما في غير ذلك مثلا مكة، نعم لا بأس يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، ولكن الأمور الأخرى ما فيها شيء. أخو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. Verlangen zum Festgebet Eid, Krankenbesuch auf die Pilgerfahrt Hajj zu Streifzügen bei Begräbnissen und anderem einen anderen Rückweg zu nehmen, damit man die Orte des Gottesdienstes vermehre. Und zwar, Jabir Ridwanullah Ali erzählte, dass der Prophet sallam am Festtag den Weg zur Moschee zu. Moment, da steht nicht der Weg zur Moschee. Sowieso Salat al-Eid in der Moschee ist nicht nicht die Sunna. Barakallahu fikum, der Weg zum Gebet, zum Eid, der Weg zu Eid, zu Gebet, zu wechseln pflegte. Das bedeutet, indem sich sein Hinweg immer vom Rückweg unterschiedet. Ibn Umar radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er hinausging, immer den Weg am Baum vorbei nahm und den Weg der Mu'arras, Moschee, zurückkehren nahm. Wenn er nach Mekka ging, nahm er den Weg über den höheren Berghang, und wenn er Mekka verlassen wollte, ging er über den niedrigen Berghang. Barakallahu fikum, sagt Bachan. Natürlich, dass man das so verallgemeinert, wie einige Gelehrten das gemacht haben, soll man aufpassen, dass der Prophet, als er zu Eid gegangen ist, wo der gebetet hat, es gab in Medina, barakallahu fikum, einen Platz, das war bekannt. Dort hat man Eid-Gebet gebetet. Der Prophet sallam hat immer Eid-Gebet gebetet, das ist Musalla. Als er zu diesem Musalla gegangen ist, von einem Weg bei der Rückkehr nach Hause, hat er einen anderen Weg genommen. Warum? Fest gebeten. Warum? Manche Gelehrten sagen, damit die beiden Wege für ihn bezeigen am letzten Tag, dass er diesen Weg genommen hat. Andere haben gesagt, damit er dieses Ritual zeigt, dass man in Eid ist und so weiter. Andere sagen, damit er die armen Menschen sieht und er gibt ihnen was. Oder manche haben gesagt, damit er die Leute begrüßt, die er auf dem Weg gesehen hat. Und wenn er zurückkommt, dann sieht er andere. Und dann grüßt er, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Bezüglich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, einen Weg von Medina rausgenommen hat und als er Medina verlassen hat und dann als er zurück, das war nicht immer. Einmal mal hat er das gemacht, aber es war nicht immer. Und bei Mekka auch, es gab andere. Aber manche Gelehrten sagen, ich meine, die Frage ist, hat das religiöse Bedeutung, dass der Prophet diesen Weg genommen hat und diesen nicht? Eigentlich nicht. Bei Eid schon. Weil der Prophet sallam das absichtlich gemacht hat, dass er einen Weg genommen hat und den anderen Weg genommen hat, als er nach Hause zurückkam. Aber hier bei den anderen, wo ist der Beweis, dass das mit der Religion zu tun hat? So haben einige Gelehrten gesagt, ja, das ist bezüglich Ibadah, und andere sagen nein. Allah ta'ala ala wa'alam, es gibt keinen Beweis, dass es unbedingt Ibada ist diesbezüglich. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das heißt, dass man sagt, ja, man geht auch in die Moschee mit auf, so, da nimmt man einen Weg und zurück nimmt er einen anderen Weg. Es gibt dafür keinen Beweis. Bei auch kranken Besuch, bei anderen. Es gibt dafür keinen Beweis. Aber manche Gelehrten, die haben das durch Analogieschluss abgeleitet, und das kann man nicht so, barakallahu fikum, jazakumullah khair, bestätigen. Dann stoppen wir, inshallah. Idhan naqaf huna, barakallahu fikum. Naqaf huna. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Al-yawm kam? Zehnta? Good. Idhan naqaf huna. Al-yawm takallamna, barakallahu fikum, an awalan atmamna باب وداع الصاحب، ثم بارك الله فيكم تكلمنا على الاستخارة والمشارة، وأخيرا باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض. إذن ثلاث مواضيع، ثلاثة مواضيع تكلمنا عليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. نعم. Im Weggebet sind ja noch die Schayatin gefesselt, und auf dem Rückweg werden die befreit und erwartet auf dem Hinweg, wie man genommen hat, auch Christus sind, wenn man einen anderen Weg genommen hat. Weiß ich nicht, Allah. Das ist Quatsch. Allah, ich weiß nicht. Nein. هل من المكروه أن تطلب الدعاء أو الرضا من والده؟ شوف يا أخي، أن يطلب الإنسان رضا والديه ما في شيء. الدعاء أن يقول لهم ادعوا لي لا بأس أن يفعل ذلك، إنه هو دور والديه، ولكن تكون النية بحيث ما يعني أنه يأجرهم، لأنه إذا دعا الأب لابنه فيقول الملك له ولك مثله ولك مثله، فهذا فهو قلت لواحد ادعو لي وأنت تريد أن تعطي أجر، نعم يجوز، أما أنه تكون فقط إلك تصير أناني، من هذا الباب قال بعض أهل العلم ما يفعل من هذا الباب تماما. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وليس من باب آخر. قال لا ينبغي، يعني إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في مسألة مذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يسألوا الناس شيئا، وبايعهم على هذا، ما يسألوا الناس شيئا، توكلوا على رب العالمين. وهذا فيه أيضا مضيعة على قضية أن تدعو أنت، لأنه خلاص تعتمد، قول والله هذا إنسان صالح هيدعو لي، ولكن الصحيح أن تدعو لنفسك. فهذا هو، والله تعالى أعلى وأعلم.